بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في باب الدعوة والبينات، ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وله بلا خوف فتنة أخذ ماله من مماطن. قال: وله، أي للشخص، بلا خوف فتنة عليه أو على غيره أخذ ماله استقلالا للضرورة من مال مدين له مقر مماطل به، أو جاحد له، أو متوار أو متعزز، وإن كان على الجاحد بينة أو رجى إقراره لو رفعه للقاضي لإذنه صلى الله عليه وسلم لهند، لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، ولأن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة، وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه، ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره، ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره. إنسان دائن وإنسان مدين، هذا الدائن أعطى شخصا كمية مثلا من المال، وبعد أن أعطاه هذا صار يماطل في عدم الدفع، هل يمكن لهذا الإنسان الدائن إذا وصل إلى مال المدين بأي طريقة أن يأخذ ما يوجد تحت يده من مال وهو مقابل لماله إذا لم يحدث هنالك فتنة؟ نعم، وله، أي للشخص، أي إنسان له حق، بلا خوف فتنة. أما لو كانت المسألة تؤدي إلى فتنة، نحن نريد إيصال الحق إلى صاحبه، أما من أجل المال قد يصل الأمر إلى القتل مثلا، لا يفعل هذا الأمر. وله، أي للشخص، بلا خوف فتنة عليه أو على غيره، ربما غيره الذي دله على هذا المال، أن يأخذ الإنسان الدائن حقه من هذا المدين بشكل مستقل، وإذا اطلع عليه يأخذه، سواء كان ذلك عن طريق الدين أو كان ذلك قد غصبه غصبا. في الدين مثلا استطاع الدائن أن يرى مال مدينه له عليه 1000 ليرة، فوجد 1000 ليرة لمدينه، ولكنه مماطل، معه مال ولكنه مماطل، طالبه لم يدفع منه، وجد له مالا، هل يستطيع أن يأخذ هذا المال استقلالا للضرورة؟ نعم. والإنسان غصب منه مال، سرق منه مال، وجده عند المغصوب أو وجده في الطريق أو استطاع بحيلة أن يأخذه، هل له حق أن يستعيد ماله؟ أكرر مسألة ماله، نعم. وله، أي للشخص، بلا خوف فتنة عليه أو على غيره أخذ ماله استقلالا للضرورة من مال مدين له مقر. هنالك فرق إذا قلنا ما بين الدائن والمدين، المدين ينكر وهذا يقول لي عليه، هذا أمر يحتاج إلى رفع للقاضي، أما هذا مدين له مقر لكنه موصوف بأنه مماطل، اليوم وغدا ورأس الشهر وعن راتب وإلى غير ذلك، فهذا أمر طويل. أو جاحد له، مماطل به أو جاحد له، وجد ماله ولكن هذا الإنسان يجحد، وأنا متيقن 100% أن لي هذا المال. أو متوار، كلما أردت أن أبحث عنه أين هو غير موجود، فيتوارى عن الأنظار، ولذلك فالمرة تلو المرة وطال الوقت، مثلا أو متوار أو متعزز. وهذا أيضا يعني المختفي هو المتواري في الحقيقة عندما يحل أجل الدين. أما المتعزز مثلا كأن يكون له مكان وله سلطة لا يسمح لك بالدخول عليه، عنده أنفة يبتعد عن الناس، وذلك من أجل ألا يدفع المال الذي عليه. وإن كان على الجاحد بينة أو رجى إقراره لو رفعه للقاضي، إما أن تكون له بينة، والبينة إما أن تكون إقرار منه أو شهود أو شاهد ويمين إلى غير ذلك، أو رجى إقراره لو رفعه للقاضي. لماذا يصح له أن يأخذ؟ ما دليلنا في ذلك؟ هند زوج أبي سفيان لها حق يومي على أبي سفيان النفقة الواجب عليه لها ولأولاده، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمح لها أن تصل إلى حقها بالمعروف، تأخذ ما يجب على الحد الأدنى. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام لهند عندما شكت للنبي عليه الصلاة والسلام قائلة إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطينا ما يكفينا، قال خذي ما يكفيك، ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. لذلك فوجدنا أن النبي سلطها على مال زوجها ولو من دون علمه، نعم لأذنه صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. ولأن في الرفع للقاضي مشقة، يعني هذه الأمور أحيانا اليوم مثلا لو كان الأمر إلى مبلغ يعني أكثر من 10,000 مثلا لا تستطيع أن ترفع، لأنك تستطيع أن تصرف أكثر منها لتصل إلى القاضي، عند ذلك تموت هذه الحقوق. ولذلك إذا وجد للقاضي لرفعها للقاضي مشقة ووجدت مؤنة، عند ذلك يستطيع أن يأخذ حقه بنفسه. قال وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه. ما معنى من جنس حقه؟ يأخذ من جنس حقه، حقه مال مثلا عندنا ليرة سورية، فوجد ليرة سورية له 1,000 فوجد 1,000 فأخذ هذه 1,000، له قمح وجد قمحا، له ذرة وجد ذرة، مثلا له دراجة وجد نفس الدراجة. يعني إذا كان المثلي وهو ما يحصره كيل أو وزن، فإذا كان من هذا المحصور بالكيل أو المحصور بالوزن أو المحصور بالعدد بنفس تلك الصفات، فمن الممكن أن يأخذ الإنسان حقه. ثم عند تعذر جنسه، أنا ما وجدت حقي بعينه بجنسه مال، ما وجدت، لكنني وجدت مثلا لي عليه مبلغ من المال، هذا المبلغ من المال مثلا 3,000 ليرة سوري، وجدت له تنكة زيت تساوي 3,000 ليرة سوري، هل من الممكن أن أحصل عليه؟ هذا من غير جنس الحق. نعم. ثم عند تعذر جنسه، عندما لا يجد، هل يمكن أن يتسلط عليه بغيره؟ نعم. ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره، ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد. دائما النقد قيم للأشياء، فبالدرجة الأولى إذا وجد النقد نأخذ النقد، لأن هذا الجنس يقال ماذا يساوي؟ قال 1,000, 2,000, 3,000، فإن وجد النقد فهذا أفضل شيء، تقديم النقد على غيره. ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله، الآن قمحا أخذ قمحا، ذرة أخذ ذرة، نفس زيتا أخذ زيتا، إذا كان من جنس المال يتملكه مباشرة وله الحق أن يتصرف فيه بدلا من حقه، يأكله يبيعه مثلا، يهبه يتصرف فيه، يدفعه صدقة، كيفما كان له حق في ذلك. فإن كان من غير جنسه، الآن له مال لكنه وجد عنده حاجة تباع، هذه الحاجة من غير جنسه، فيبيعه الظافر بنفسه أو مأذونه للغير لا لنفسه، يجتهد في بيعه إلى أعلى درجة. نعم، هو أو وكيل له، أعطيه لوكيل له أن يبيعه، قال اتفاقا، ولا لمحجوره لامتناع تولي الطرفين. نعم، نحن إذا كان محجور عليه، وهذا عند ذلك كيف نستطيع، يعني لا نريد أن يكون هو بائع وهو مشتر في آن واحد، فعندما يكون بائع يكون بائعا ويكون مشتريا اتحد الموجب والقابل، فلا يجوز للإنسان أن يقول بعت نفسي لنفسي، هل يصح هذا؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يشتري، لو ذهبت إلى رجل فقلت له بكم هذه الحاجة، فقال بعشرة، لا تقول تبيعها باثني عشر، تقول تبيعها بثمانية دائما، لأن صاحب الحاجة يرفع من سعرها والمشتري يخفض من سعرها، لذلك لا يجوز أن يكون الشخص قد تولى الطرفين بيعا وشراء. أيضا للتهمة، لأنه يحابي نفسه، إذا أراد أن يشتري لنفسه فيها محابة، هذا إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه ولا بينة. أما لو كان الأمر يتيسر باطلاع القاضي عليه، عند ذلك لا يبيعه إلا بإذن من القاضي ولا بينة أو مع أحدهما، لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة، وإلا اشترط إذنه، ولا يبيعه إلا بنقد البلد. إذا تم البيع إذن، وحتى لا يتولى الطرفين، حتى لا يصبح موجب وقابض في وقت واحد، لا يتولى العمل من الطرفين معا بائع ومشتري، عند ذلك لا يبيع أيضا إلا بنقد البلد. يعني طبعا ربما في البلد يوجد أكثر من نقد، لكن الغالب يعني أنت لك حق بالليرة السورية، تبيع بالليرة السورية عند ذلك وانتهى الأمر، وحتى لا يحدث هنالك إشكال، والله الدولار يساوي هكذا أم أقل، يساوي الريال كذا أم أقل، فعند ذلك عندما تبيعه بنقد البلد تكون قد تخلصت من هذا الأمر. ثم إن كان جنس حقه، ثم إن كان يعني الشيء جنس حقه تملكه، وإلا اشترط جنس حقه وملكه، يعني إذا كان هذا الذي باع فيه فعاد إليه بجنس حقه وهو نقد البلد تملكه مباشرة. ولو كان المدين محجورا عليه بفلس، هل عندنا مسألة أخرى، هذا الذي أخذنا منه ديننا الذي عليه، له عليه ديون كثيرة للناس، جمعت أمواله فماذا بلغت، يعني لو جمعت أمواله فبلغت مثلا عليه دين مليون، ومعه من الأموال يملك نصف مليون لنفترض كل الديون حقيقة، أنا هل يجوز لي لو كان لي عليه مال أن أخذ حقي كاملا؟ لو اشتركت مع الغرماء سأخذ نصف المال، ولو لم أشترك مع الغرماء ربما أخذ كل المال، فأنا معتد الآن على مين؟ على بقية الغرماء، ولا يجوز ذلك، فينبغي أن يكون الذي نأخذ منه المال غير محجور عليه بفلس. ولو كان المدين محجورا عليه بفلس، هذا واحد، أو ميتا وعليه دين، عند ذلك هذا الميت عليه دين لكن التركة لا تفي بهذا الدين، تفي بثلاثة أرباع الدين، بثلثي الدين، عند ذلك هل يجوز لي أن أخذ ديني كاملا أم أكون قد اعتديت على بقية الدائنين؟ ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين، النتيجة لم يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة، يدخل مع الغرماء وبعد ذلك يأخذ الحصة، له عشرة، جمعوا الأموال كلها فوجدوا أن الأموال مثلا والله تبلغ بحثنا عن المال، والله وجد مع هذا بيع كل شيء لهذا الميت قبل أن يحدث أي شيء على الإطلاق، وأردنا ولا يوجد على هذا الميت ديون، يعني شيء من العلاقات، إلا ماذا؟ إلا الدين الذي عليه. باع الوارث كل شيء، عقار، سيارة، ملابس، أي شيء، فبلغت هذه كلها مثلا لنفترض 700,000، جمعنا الديون التي عليه فبلغت 1,000,000. عند ذلك ماذا نفعل؟ نقول كل واحد له في هذه الحالة، بنحط 700 على 1,000,000، يعني بيطلع بالنتيجة 7/10. أي مبلغ من المال نأتي إليه ماذا تطالبه؟ قال 100,000، نضربه 7/10 تأخذ 70,000. ماذا لك؟ 50,000، 7/10 تأخذ مثلا، إذا ك50,000 تأخذ مثلا 35,000، وهكذا. ماذا لك؟ 20,000 ضرب 7/10 تأخذ 14,000، وهكذا دائما. فإذا جمعنا هذه الأموال التي بعد هذا الحساب فإنها ستبلغ ماذا؟ 700,000. وعند ذلك نقول لهؤلاء الغرماء هذا مالكم، هذا مفلس. وبعد ذلك وزعنا مال المفلس على غرمائه، لا يجوز لواحد أن يأخذ أكثر من حصته، إلا شخص مثلا هذا الشخص باع عينا والعين ما زالت موجودة، مثلا جاء هذا الإنسان فباعه براد، استخدمه الميت يوم 2-3 شهر، نقول لصاحب البراد إما أن تأخذ برادك هذا ولا تطالب بفرق السعر ما بين مستعمل وما بين جديد، وإما أن تدخل مع الغرماء. يعني يحق في هذه المسألة من وجد عين ماله، عين المال ما هو؟ إذا وجد عين المال، يعني وجد البراد، وجد طعم الكنبايات، وجد السجادة، وجد تريا، وجد المروحة، هذا عين المال. لكن الآن عين المال هل يساوي نفس القدر الذي يساوي عندما أخذه؟ طبعا أقل. في هذه الحالة نقول نخيره، إما أن تأخذ هذا المال ولا تدخل مع الغرماء، أو تنتظر وتدخل مع كل الغرماء. ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين لم يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها، وإلا احتاط، وله الأخذ من مال غريمه إن لم يظفر بمال الغريم. يعني في هذه الحالة له هذا الميت له مال على شخص آخر، واستطاع هذا الغريم عن الميت أن يأخذ من مال ذلك الغريم، فيكون قد أوصل مالا لهذا الإنسان وأخذ الحق منه إن لم يظفر بمال الغريم، وجحد غريم الغريم. أما لو كان مقرا وسيدفع عند ذلك ربما يدفع مرتين، لا، وجحد غريم الغريم أو ماطل. وإذا جاز الأخذ، نعود إلى الأصل، أنا وجدت حاجتي لكن حاجتي داخل باب، داخل قفل، عند ذلك داخل جدار، وإذا جاز الأخذ ظفرا جاز له كسر باب أو قفل ونقب جدار للمدين إن تعين طريقا للوصول إلى الأخذ، وإن كان معه بينة فلا يضمنه كالصائل. لماذا؟ لأنه الآن هذا المدين إنما كان مماطلا وكان جاحنا، ونستطيع الوصول إلى الحق بأي طريقة كان. أما أنا الدين لي، أنا أستطيع أن أكسر الباب، أكسر القفل، أنقب الجدار لكي أصل إلى حقي. أما آتي إلى صديقي ليت أقول له أكسر الباب، لا، أنا ما لي حق حتى أكسر الباب. أكسر القفل، جيب غالاتي لفتح لي القفل، لا، الغالاتي في هذه الحالة لا يحق له أن يعمل شيئا. لماذا؟ لأن الغالاتي ليس له حق. جيب بناء مثلا احفر لي هذا الجدار، لو أنت أنا ما دخل، تحفر الجدار أنت، إن قبض عليك وأنت لك حق تستطيع أن تدافع عن نفسك. أما أنا عامل ماذا أفعل؟ عند ذلك أتهم بالسرقة. لذلك الذي يفعل كل هذا الفعل من؟ عند ذلك الدائن هو الذي يفعل هذا الأمر. وإن كان معه بينة، يعني عند ذلك يجوز له هذا الكسر وهذا النقب وهذا كذا، لأن هذه البينة يعني تشهد بالحق. وإن خاف فتنة أي مفسدة تفضي إلى محرم، عند ذلك هذه الفتنة التي تفضي إلى محرم عند ذلك ماذا نفعل؟ كأخذه ماله لو اطلع عليه وجب الرفع إلى القاضي. إذا كنا نعلم أن أخذ هذا المال قد يصل إلى مفسدة أكبر من الحصول على المال، عند ذلك لا نفعل هذا الفعل ونرفع الأمر إلى من؟ إلى القاضي أو نحوه. مثلا نحو القاضي، لو كنا في عشيرة، إلى شيخ العشيرة مثلا، لو كان الإنسان له كبير في عائلة، كبير في عائلة قد يحل هذه الخصومة. أحيانا لو كان بين التجار كبير لهؤلاء التجار يحل مشكلتهم، أو كبير لهؤلاء الصناعيين يحل مشاكلهم، يرفعون الأمر إليه شريطة أن يكون قادرا على هذا الفعل. فترى مثلا بعض الناس، أنت لماذا لا تعطي المال؟ والله سأعطيه من المال الذي لك علي، مثلا يكون في عنده دين، عند ذلك لا يستطيع أن يقول أنت مقر بمال له عليك وأنا لك علي مبلغ من المال، أنا أعطيك مثلا. هذا إذا كان يريد حل هذا الأمر، هذا معنى أو نحوه لتمكنه من الخلاص به. ولو كان الدين على غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدي ما عليه فلا يحل أخذ شيء له، لأن له الدفع من أي ماله شاء. أنا تطالبني بدين، أنا مقر بهذا الدين، وإذا جاء رأس الشهر لك علي أقساط، فإذا جاء رأس الشهر فعلي أن أدفع لك. ربما أعتذر في رأس الشهر أقول اليوم أنا لا أملك مالا، وقد يأتيني المال في اليوم أو في غد، فانتظرني فقط هذه، وإن كان ذو عسرتين فنظيرة إلى ميسرة. وأحيانا بعض الناس يقول والله هذا الأسبوع لم يتوفر معي، في الأسبوع القادم أضاعف لك مثلا هذا الدفع. عند ذلك هذا رجل يعترف بالحق ويعترف بتأدية الحق، فهل يجوز لنا أن ننقب جدارا أو أن نكسر قفلا؟ لا في هذه الحالة. فإن أخذ شيئا، لو أخذ شيئا جدلا لزمه رده وضمنه، إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص، يعني أخذ منه دجاجة لنفطر وماتت الدجاجة، أتلفت أكلها ذبحها، عند ذلك نقول يضمن قيمة هذه الدجاجة، وبعد ذلك نستطيع أن نقول إما أن يكون بينهما تقاص في هذا الضمان أو يضمن لوحده، وبعد ذلك يعيد الأول له هذا المال. فرع له استيفاء دين له على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قضي من غير علمه. يعني هذه المسألة من أجل الوصول، طبعا من تسبب في شيء إن اعتبرنا التسبب بسبب المماطلة في ذلك الأمر، فالمماطلة كانت السبب للوصول إلى الحق. فعند ذلك يعني هذا إن كان له كلفة، يعني يتصور في نقب جدار كما يتصور الفقهاء في هذه المسألة، يعني مثل جدار من طين من لبن، هذه المسألة ممكن. أما أن نأتي إلى مثلا بناء محكم إلى غير ذلك ويؤدي تخريب الجدار إلى أكثر من الدين، لا هذا بعيد. المسألة التي ستأتي معنا مسألة طريفة، أنا وإياك بيني وبينك دين رقم واحد 10,000، ثم بيني وبينك دين آخر ليس بينه فينا شهود. الدين الأول فيه شهود، أعطيتني أنت 10,000 لكن الشهود لا يعلمون أنك أعطي، ثم استدنت مني 10,000 أخرى. رفعت الأمر إلى القاضي، قال عندي بينان، عم جئت بالشهود، لكن هؤلاء الشهود ماذا يشهدون؟ أن لي عليك 10,000 نفس الماء. فشهدت البينة عند القاضي بأن لي عليك هذا. هم ماذا يقولون؟ نحن نشهد أنه استدان منه 10,000 ولا نعلم أنه قضى. القاضي يقضي بهذه البينة. فإذا قضى، أنا هل أنا ظالم عندما آتي بشهود؟ صورة هذه الشهود ليسوا لهذه القضية، لدين أول، بل أنا أطالبه بدين آخر يماثله، لكن الدين الآخر ليس لي عليه بينة، فأنا استعرت هذه البينة الأولى من أجل الدين الآخر، ولكن من أجل حقين. إذن له استيفاء دين على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه، قضي من غير علمهم، من غير علم من الشهود، وله من غير علمهم، وله جحد من جحده إذا كان له على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر، فيحصل التقاصر للضرورة. أنا بيني وبينك دين، أنت جحدته، ثم صار الأمر بالعكس، فصار لك علي دين، فأنا هل يمكن شرعا أن أجحد هذا الدين؟ واضح؟ كان لك علي 10,000 سكت عليها ومضى الزمن، وأنت حسبت أن هذا الأمر قد انتهى، عاملتك، لاطفتك، عاملتك، فعلت نفسي أنا نسيان الدين السابق، وأخذت منك أشياء 10,000 فاتورة، وبعد ذلك صرت أماطل، وبعد ذلك جحدت هذا الدين، فهل لي أن أجحد عليك؟ نعم يمكن، لأنني قد توصلت بذلك إلى حقي. فيحصل التخاص للضرورة، فإن كان له دون مال الآخر عليه جحد من حقه بقدره. قال له أنت فاتورتك 20,000، قال له لا بعشر، هي حقيقة بأي شيء؟ بعشرين. العشرة الأولى كانت تقاص للدين الأول، واعترف له بالأمر الثاني. إخواني، كل هذه الأمور يعني كأن الإسلام يقول باختصار، لك الحق أن تصل إلى حقك بأي طريقة كانت، إذا كنت عادلا في هذا الأمر، ما لم يترتب مفسدة للوصول إلى هذا الحق، ما لم يترتب مفسدة للوصول إلى هذا الحق. كثير من الناس المشكلة عندهم أنهم لا يحبون أن يدفعوا، دائما يحبون أن يقبضوا. في كثير من المصالح عند القبض، القبض سهل والدفع يعني. ولذلك إذا تعسرت الأسواق وجدنا بعض الناس، حللنا مشاكل كثيرة، فوجدنا كثيرا من هؤلاء الناس لو أنصفوا مع شركائهم، مع عملائهم في الدين الذي هذا لك وهذا لي، عند ذلك لم تكن هنالك المشاكل. أما المشكلة أنهم عندهم قدرة على المطالبة، ولكن هم يجحدون عند دفع الحق الذي عليهم. قال: وشرط للدعوة، أي لصحتها، حتى تسمع وتحوج إلى جواب بنقد خالص أو مغشوش أو دين مثلي أو متقوم، ذكر جنس من ذهب أو فضة ونوع وصحة وتكسر إن اختلف بهما غرض وقدر. إنسان يريد أن يرفع دعوة، هذه الدعوة على الآخر، قد تكون هذه الدعوة بسبب غصب أو بسبب سرقة أو بسبب إتلاف مال أو بسبب أجرة أو إلى غير ذلك، أو بسبب قتل، كيفما كان، خطأ، عمد، شبه عمد، أو بسبب شركة، أي نوع من هذه الحيوان، من هذه الأشياء، عند ذلك لا بد أن نأتي وأن نسمع، تسمع هذه الدعوة، وعند ذلك لا بد أن يذكر عدة أشياء. إذا كانت المسألة تتعلق مثلا بالنقد، الآن هذا النقد الذي لك عليه ما نوعه؟ قال لي عليه ألف. ألف ماذا؟ ألف يورو، ألف دولار، ألف ليرة تركي، ماذا عليك أنا؟ ألف ليرة لبنان. هذه الأمور تختلف اختلافا كبيرا جدا. إذا هذا النقد هل هو خالص أو مغشوش؟ إني عليه نص كيلو دهر، في نص كيلو دهر أو من أونصة مثلا هذا 0.9 يعني 24 من 24، ودي عليه نص كيلو ذهب والله كسر 21 من 24، 18 من 24، 12 من 24. هذا لابد أن يميز الخالص من المغشوش. إذن لأن عندما يقول مثلا نصف كيلو ذهب ربما يكون إذا كان من حلي لأولاد عيار 12 بيطلع عدد كيلو ذهب. إذن في فارق كبير ما بين الأمرين، لابد أن يذكر إذا كان هذا نقدا، لابد أن يذكر في الدرجة الأولى ما هو النوع الذي له. ولذلك أولا يعني نطلب منه أن يفصل الدعوة. بعد أن فصل الدعوة تماما وكانت هذه الدعوة قابلة للسماع، إذن عند ذلك تسمع. يا ترى ما هذه الدعوة؟ هل أنت بعته بيعا أم وهبته هبة عند ذلك، أم كان لك عليه حق مثل حق نفقة أو كذا إلى غير ذلك؟ هذا أمر. أيضا والله لي على شخص، من هذا الشخص؟ تذكر زيد، عمر، خالد، بكر، سعاد، هذا لابد أن تذكر الشخص الذي تدعي عليه. وإلا والله إجا واحد أخذ عندي أغراض ما بعرفه أنا برفع الدعوة عليه، القاضي من يأتي بكل الأمة؟ هذا لا تقبل الدعوة أصلا. كذلك أن لا تناقضها هذه الدعوة دعوة أخرى، فلان والله أقتل أبي، طيب وفلان آخر جايب شهود أنه هو مثلا الذي اقتر أو أقر واحد آخر أنه قتل أولي، هذا صار في تناقض، القاتل واحد، فكيف يوجد الآن تناقض ما بين هذه الدعوة؟ أو ثبت أن والدك مات مثلا بحادث معين، فكيف تقول قتل؟ صار في تناقض مع دعوة أخرى، عند ذلك لا تسمع الثانية لأنها تكذب الدعوة الأولى. طبعا كل واحد منهم يشترط أن يكون مكلفا، لا يأتي ولد صغير ويأتي مجنون ويأتي سكران وبعد ذلك يدعي. كذلك كل واحد منهم لابد أن تنتظم عنده ويكون ملتزم لهذه الأحكام. فمعنى ذلك لا يأتي إنسان حربي في بلدنا يطالب مثلا بشيء. لذلك هذه الدعوة حتى تحتاج لابد أن يبين لها عدة أشياء. طبعا يعني قبل أن يجاب هذا الخصم نقول له ما هو؟ قال نقد. جيد، هذا النقد صحيح 100%، ما نوعه؟ طيب قال ذهب. طيب هذا الذهب خالص أم مغشوش؟ لا. قال له لي عليه دين. طيب هذا الدين مثلي أم متقوم؟ ما معنى مثلي؟ كل ما حصره كيل أو وزنه مثلا له عليه 10 كيلو سكر، هذا هي 10 كيلو زيت مثلا أو 10 ألتار زيت إلى غير ذلك، فهذا مثلي يمكن أن يحصر في كيل أو يحصر في وزن، الموزون في الوزن والمكال في الكيل. هذا شيء آخر. ذكر جنس من ذهب أو فضة ونوع، يا ترى هذا النوع هنالك فرق يعني ويختلف. يا ترى لو كان هذا من ذهب، لو كان سبيكة وهذه السبيكة موضوعة بجلاتين، معنى ذلك وعيار 24 ليست كقطعة، ولو كانت هذه صدرت من عند نقابة الصياغ بأي شيء لكنها كانت مصهورة وكتب عليه، هذا يساوي في فرق بالقيمة ما بين هذا، ولو كانت القيمة قليلة الفرق. طيب هنالك فرق آخر، هنالك كسر بين أن يكون عبارة عن شيء مباع وبين هنالك أشياء مصنوعة صناعة جيدة، صحيح؟ يعني أخذه يطالبه بذهب مصوغ صياغة رفيعة جدا على أشكال محددة، الآخر يقول لا هذا فقط قيمة ذهب، يعني أنا له علي كذا، فالكسر ليس كالمصاغي، هذا في الدعوة غير هذا الدعوة. نعم، هذا عندما نقول من ذهب أو فضة. هنالك فرق كذلك من نوع، قال عندنا يا ترى إذا كانت صحيحة أو مكسرة؟ كانت سابقا المسألة التكسير مسألة بسيطة، كانوا يحتاجون أحيانا إلى نصف دينار، يأتون إلى الدينار يعني مثل الليرة الذهبية يقسمونها قسمين، هذا نص وهذا نص، النص يقسمون نص قسمين، لو أعطيتك أربع أرباع هل ترضى أن تعطيني؟ من حيث الوزن وضعتهم يا صايغ أنت الآن بالميزان طلعوا نفس الوزن، طلعوا مثلا ليرة دينار إلى غير ذلك. لكن لو أردنا أن نقوى واحد نأخذ أربعة دول أربعة قطع تعطينا قطعة صحيحة، ماذا يقول عند الصائغ إذا كانت معراة يعني إلى مثل حرف الخمسة معراة بعدين مفكوكة، شو بيقول له؟ والله هي منظفة الكنارة بيعمل لها هيك الليرة الذهب وبيحطها بإيده بعدين بيقول له هي بتخيس. ليش؟ لأنه في فرق عريت ثم بعد ذلك فك هذه هذا أمر الشارع ينظر فيه من حيث الصحة ومن حيث التكسير من حيث يعني. لذلك الآن لو أراد واحد أن يبيع بيته بمليون ليرة، أنا جايب له هذاك كياس كلاتة خمسات ببيعه، نفترض الآن هيك فراطة، شو بيقول له؟ بيقول له إلي منهم صحيح؟ شو أنا واقف شاحده من على باب الجامع جايب لي إياهم، مع أنه هي ماذا تساوي؟ تساوي مليون عادة. نقول ماذا مليون؟ وربما بعض الناس الذي بيحتاجوا للفراطة يعني بيبوسوا إيده عليهم الميكرويات ويقولوا أعطيني كل كيس وخذ، اللي روح بدلهم بعدين تعال بدلهم كل كيس بألف بعدين تعال كل ألف فراط حطون بكيس ووقف على آخر الخط كل مكروب يأخذ منك مثلا. في هذه الحالة إذا لابد من التعيين، لابد من تبيان. أحيانا الفئة تختلف باختلاف، هكذا نستطيع اليوم أن نشبه الصحيح بالمكسر. قال وقدر كمئة درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية مثلا أو أطالبه بها الآن لأن شرط الدعوة أن تكون معلوم. يعني يكفي اليوم أن يقول مثلا أنا أطالبه بألف دولار أمريكي، في دولار أمريكي، في دولار استرالي، في إذن لابد أن يعين المليرة يقول سورية. لو كان واحد قاعد أهل أخواننا بالأردن يقول له أعطيني ليرة، المقصود بالليرة دينار، والدينار يساوي بالنسبة لليرة عندنا 70 ضعفا، إذن هنالك فرق لابد من ضبط. إذا كان كنا قراب على بعضنا وعم نتعامل لو إيش بين أكلاتهم 10 ليرات، في فرق 10 ليرات هنا بيختار 10 ليرات بيعطيها، لا مثل اللي بيقول ولا كيلين بربع بطالع له ربع ليرة بتعطيها ولا بيقصد فيها 25، في فرق. نعم، فلذلك لابد أن يعين تماما، يعين الجنس ويعين النوع ويعين المصدر اليوم حتى لا تكون هنالك خلافات في هذا الأمر. حتى لو كنت تعقد اليوم وتكتب العقد لامرأة مثلا يوجد عندنا، فأنا مثلا ألجأ أحيانا إلى أن أشرف على بعض الطلاب تزوج بعضهم من بعض. طيب هذا الطالب الذي تزوج ما مهرك؟ لنفترض أحيانا يأتيني طالب، لنفترض والله طالب ماله، أحيانا يكتب بعملته وأحيانا يكتب بالليرة السورية وأحيانا يكتب بالدولار، صحيح أم لا؟ إذن أنا لابد أن أعين 10,000 ماذا؟ ليرة سورية؟ 10,000 دولار؟ 10,000 رينجن هذا بعملتون؟ ما هي؟ إذن لابد أن أعين هذا حتى أحفظ حق هذه الفتاة في المهر الذي تريده. أما أن أكتب والله مكتوب بالعقد مقدار مثلا المهر كمية المهر كم؟ والله كتبنا عنك 10,000، 10,000 ماذا؟ قرش؟ ليرة؟ دولار؟ ماذا؟ لابد من التعيين. إذن أن تكون معلومة، وما علم وزنه كالدينار لا يشترط التعرض له، لا يشترط التعرض لوزنه. يعني كان الفقهاء إذا قالوا دينارا الدينار يساوي مثقالا، والمثقال يساوي 4 غرامات وربع من الذهب الخالص، ما عاد في حاجة للدخول في هذه التفاصيل. نبي اللهم صل عليه قال في كل 20 مثقالا مثقال نصف مثقال، عين الزكاة لكن كل الناس يعلمون أن المثقال يساوي الدينار يساوي 4 غرامات تربة. إذا قتل القتيل ما عندنا فديته 1000 مثقال، خلاص 1000 مثقال يعني 4 كيليات وربع من الذهب الخالص. اليوم 4 بيطلعوا حوالي 7 ملايين ليرة سورية، اليوم هذا بحطهم بالمقدار بيطلعوا بهذه القيمة. كانوا يعلمون أن الدينار يساوي 12 درهم من الفضة، كل دينار يساوي 12 درهم من الفضة. نعم. قال ولا كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش. نعم صار لما نقول هذا حلي عيار 21 معروف نسبة الغش فيه بمقدار التمن، يعني 21 من 24، يعني كل 7 كيلية كل 8 كيليات مثلا قديش بتفرق كيلو تماما، لأنه كل واحد فيه ماذا الثمن 3 من 24 بشكل 1 من 8، معنى هذه نسبة الغش. لو كان 18 معنى ذلك فيه 3/4، وإذا كان له عيار 12 يعني فيه النصف. إذا هذا الأمر إذا كان واضحا لا يحتاج إلى ذكر. ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه كإرث واكتساب وقدره. إذن هذا المفلس طبعا له أحكام يعني خاصة فيه، أترك هذا إلى الغد إن شاء الله ونشرحه كيف يستطيع هذا المفلس أن يبين من أين جاءه هذا المال. والحمد لله رب